الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك والذي يتجدد بكم في هذه الليلة، ليلة 27 من شهر رجب المحرم لعام 42,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي سلسلة دروس التفسير ومع الدرس الخامس، وفي هذا الجامع، جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة مقبولة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من صورة المائدة. يقول ابن عاشور: موقع هذه الآية دقيق ومعناها أدق، وإعرابها تابع لدقة الأمرين، فموقعها أدق من موقع نظيرتها المتقدم في سورة البقرة، فلم يكن ما تقدم من البيان في نظيرتها بمغن عن بيان ما يختص بموقع هذه. يعني أن ما ذكرته في المقدم، يعني ابن عاشور رحمه الله يقول: ما التفسير الذي ذكرته في سورة البقرة لا يغني عن ماذا؟ عن الحديث عن هذه الآية في هذا الموضع. قال: ومعناها يزيد دقة على معنى نظيرتها تبعا لدقة موقع هذه، وإعرابها يتعقد إشكاله بوقوع قوله: والصابئون بحالة رفع بالواو، في حين أنه معطوف على اسم إن في ظاهر الكلام، وسيأتي بنزيد إن شاء الله إيضاح المعنى. يقول تعالى: إن الذين صدقوا الله ورسوله وهم أهل الإسلام، وسميت أمة الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية، وهذا ينطبق كذلك على الأمم السابقة، من آمن بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء في الكتب السابقة. قال ابن عطية: الذين لفظ عام لكل مؤمن من ملة محمد صلى الله عليه وسلم ومن غيرها من الملل، فكأن ألفاظ الآية حصر بها الناس كلهم وبينت الطوائف على اختلافها، وهذا تأويل جمهور المفسرين. يعني أن الآية ماذا؟ أن الآية عام في كل مؤمن من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من ملة الأمم السابقة، وهذا كان يشير إلى ماذا؟ إلى ما قال الزجاج في إن الذين آمنوا، يقصد هنا المنافقون، فإن الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن ماذا؟ ولم تؤمن قلوبهم. وقد تكلمت فيها في الأسبوع الماضي، يعني بما أغنى عن الإعادة، لكن لربط الكلام بعضه مع بعض. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، وهم اليهود، فاليهود أتباع موسى عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة. وبينا لماذا سموا باليهود، قيل اليهود من الهوادة، وهي المودة أو التهود، وقولهم إن تبنى إليك أي تبنى إن هدنا إليك أي تبنى إليك، فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم البعض، وقيل لنسبتهم إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام نسبوا إليه، والعرب تقلب الذال دالا لأن الأعجمية إذا عربت غيرت. قال أبو عمرو بن العلاء المقري المشهور: لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة، وهذا مشاهد حتى في أزمنتنا المعاصرة. قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، هل الذي أشار إليه ابن عاشور بأن هنا إعرابه مشكل. قال: لما طال الفصل، قال أهل العلم، لما طال الفصل حسن العطف بالرفع، يعني كان الأولى يقول والصابئين، لكن لما طال الفصل حسن العطف بالرفع. وفي رفعها أوجه تسعة ذكرها السمين الحلبي في تفسيره فيرجع إليها. وأشرت إلى من مقصود بهؤلاء أو من هم الصابئون. قال ابن جرير: والصابئون جمع صابئ، وهو المستحدث سوى دينه دينا، كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه، وكل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره تسميه العرب صابئا، تسميه العرب ماذا؟ صابئا يقال منه صبأ فلان يصبأ صبأ، ويقال صبأت النجوم إذا طلعت، وصبأ علينا فلان موضع كذا وكذا يعني به طلع. واختلف أهل التأويل في من يلزمه هذا الاسم من أهل الملل، يعني كل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره يسمى ماذا؟ يسمى صابئا، يسمى صابئا. لكن من يلزم هذا الاسم من أهل الملل؟ فقيل الصابئون ليسوا بيهود ولا نصارى، ليسوا بيهود ولا نصارى ولا دين لهم، وهذا قول لمجاهد. وعنه أيضا بين اليهود والمجوس لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، وقال سعيد بين اليهود والنصارى، وعن الحسن رضي الله عنه مجمعين إنهم كالمجوس. وقال ابن زيد الصابئون دين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال ولم يؤمنوا برسول الله، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم. وقال قتادة هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور. وعن سفيان قال سئل السدي عن الصابئين فقال هم طائفة من أهل الكتاب، هم طائفة من أهل الكتاب. وعن أبي العالية قال الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وعن وهب بن منبه قال هم قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا. وعن ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابئون قوم مما يلي العراق، وهم بكوثى، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم، ويصومون في كل سنة 30 يوما، ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات، وقيل غير ذلك. وقد أشار بعض أهل العلم إلى وجود هذه الطائفة إلى هذا الزمان في هذه المناطق. وقال الرازي قوم يعبدون الكواكب، قوم يعبدون الكواكب. قال ابن كثير رحمه الله وأظهر الأقوال والله أعلم أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى، قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئي، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم. هذا الخلاف وقد تكلمنا فيه وأطلبنا فيه في الأسبوع الماضي. والنصارى لما بعث عيسى عليه الصلاة والسلام وهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام قيلوا سمي أنصارا لأنهم كما قال سبحانه وتعالى من أنصاري إلى الله حكاية عن عيسى، قال الحواريون نحن أنصار الله. وقيل سموا بذلك لأنهم نزلوا بأرضا يقال لها ناصرة. كان عليه الصلاة والسلام أي عيسى ينزل فيها، وهذا قول قاله قتادة وابن جريج، وروي عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهم أجمعين. طيب، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر فصدق بالبعث بعد الممات وعمل من العمل صالحا لمعاده، وأول الأعمال الصالحة أيها الإخوة والأخوات تصديق الرسول والإيمان بالقرآن، ثم يأتي امتثال الأوامر واجتناب المنهيات. فلا خوف عليهم فيما قدموا عليه من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا وعيشها بعد معاينتهم ما أكرمهم الله به من جزيل ثوابه. والله جل وعلا يقول في سورة أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة حال الموت ألا تخافوا على ما أنتم قادمون عليه من الموت ومن القبر ومن البعث والنشور، وألا تخافوا ولا تحزنوا على ما تركتم من الذرية والأموال والأعمال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فمن صلح في حاله في هذه الحياة الدنيا فإن الله جل وعلا سيحفظ له الذرية، وكان أبوهما صالحا. فلا خوف عليهم كما قال ابن جرير فيما قدموا عليه من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا وعيشها بعد معاينتهم ما أكرمهم الله به من جزيل ثوابه، وقد أكرمهم الله جل وعلا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإن المرأة يعرف منزله في هذه الحياة الدنيا عندما تصل الروح إلى الترقى، وهنا إلى التراقي، فإنه يعلم منزلته، إن كان من أهل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، أو كان من أهل النار نعوذ بالله أن نكون من أصحاب النار. وهنا يأتي السؤال الذي وقفنا عنده في الأسبوع الماضي، لماذا قال في أول الآية إن الذين آمنوا، ثم قال من آمن بالله واليوم الآخر، فما فائدة هذا التكرار؟ ما فائدة هذا التكرار؟ قال ابن جرير رحمه الله: فإن قال وكيف يؤمن المؤمن، إن الذين آمنوا من آمن، قال فإن قال وكيف يؤمن المؤمن، قيل ليس المعنى في المؤمن المعنى الذي ظننته من انتقال من دين إلى دين، كانتقال اليهودي والنصراني إلى الإيمان، يقول ليس هذا المعنى، وإن كان قد قيل إن الذين عنوا بذلك من كان من أهل الكتاب على إيمانه بعيسى وبما جاء به حتى أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه، فقيل لأولئك الذين كانوا مؤمنين بعيسى وبما جاء به إذ أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم آمنوا بمحمد وبما جاء به، ولكن معنى إيمان المؤمن في هذا الموضع ثباته على إيمانه وتركه تبديله. وقد أشار إلى ذلك ابن عطية وابن عاشور بعد كذلك أيها الإخوة والأخوات، وهذا كذلك مر في قول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصر في هذا البلاغ عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يؤمر بالتبليغ. فهنا نوع من ماذا؟ من الاستمرارية، نوع من الثبات في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. وهنا إن الذين آمنوا من آمن بالله، يعني معنى إيمان المؤمن في هذا الموضع يعني ثباته على إيمانه وتركه تبديله، أي أنه لا يبدل ولا يغير، لأن الإنسان يتعرض إلى الفتن فربما يتغير نسأل الله السلامة وعافية، أو ربما ينحرف عن طريق الجادة نعوذ بالله من الحور بعد الكور. قال أهل العلم: وأما إيمان اليهود والنصارى والصابئين فالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فمن يؤمن منهم بمحمد وبما جاء به واليوم الآخر ويعمل صالحا فلم يبدل ولم يغير حتى توفي على ذلك فله ثواب عمله وأجره عند ربه، يعني أن من آمن من اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بموسى أو آمن بعيسى وصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه داخل في ذلك، أما بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت هذه الدعوة فإنه لا يقبل من أحد إلا هذا الدين، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو جاء يهودي أو نصراني فقال: أنا أؤمن بعيسى أو أنا أؤمن بموسى عليهم الصلاة والسلام، لكني لا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم في زماننا الآن، وأنا أعمل صالحا، نقول واستدل بهذه الآية، نقول لابد أن تدخل في دين الإسلام وأن تكون مسلما حتى تنطبق عليك هذه الآية. فيقول من إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، نقول هؤلاء في من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. وأما أهل الإيمان ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه إلى زماننا فهو داخل في هذه الآية، وكذلك من آمن من الأمم السابقة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا مجمل هذه الآية. قال ابن عاشور: وقد تحير الناظرون في الإخبار عن جميع المذكورين بقوله من آمن بالله واليوم الآخر، يعني يقول لماذا، كيف يعني تحير لما تتأمل كيف إن الذين آمنوا ثم قال من آمن، قال: إذ من جملة المذكورين المؤمنون، وهل الإيمان إلا بالله واليوم الآخر؟ وذهب الناظرون في تأويله مذاهب، فقيل أريد بالذين آمنوا من آمن بألسنتهم دون قلوبهم دون قلوبهم كما قال الزجاج وهم المنافقون. وقيل أريد بمن آمن من دام على إيمانه ولم يرتد، وهذا الذي أشار إليه ابن جرير رحمة الله عليه. وقيل غير ذلك. والوجه عندي يعني الترجيح أن المراد بالذين آمنوا أصحاب الوصف المعروف بالإيمان، أصحاب الوصف المعروف بالإيمان واشتهر به المسلمون، ولا يكون إلا بالقلب واللسان، لأن هذا الكلام وعد بجزاء الله تعالى، فهو راجع إلى علم الله، والله يعلم المؤمن الحق والمتظاهر بالإيمان نفاقا. ثم قال: ومعنى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن وأدام، وهم الذين لم يغيروا أديانهم بالإشراك وإنكار البعث، فإن كثيرا من اليهود خلطوا أمور الشرك بأديانهم وعبدوا الآلهة كما تقول التوراة، ومنهم من جعل عزيرا ابنا لله وإن النصارى أله عيسى وعبدوه، والصابئة عبدوا الكواكب بعد أن كانوا على دين له كتاب، إلى آخر ما قال رحمه الله. ثم قال الله جل وعلا: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. هذه الآيات أيها الإخوة والأخوات ما مناسبتها لما سبق؟ ما هي المناسبة لهذه الآية لما سبق؟ فلا شك أن هذه الصورة، صورة المائدة، بدأ الله سبحانه وتعالى بآيات متقدمة بذكر أهل الكتاب، وبين سبحانه وتعالى أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل كما في آية سابقة، وأنه بعث النقباء فيهم، ثم أعاد التذكير به في أواخره هنا، يعني أعاد مرة ثانية، فذكره وذكر معه إرسال الرسل إليهم وما كان من معاملتهم لهم، فقال: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وسنأخذ ما نعرف ما هو الميثاق، وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وهو استئناف، يعني الكلام ماذا؟ استئناف عاد به الكلام على أحوال اليهود، استئناف عاد به الكلام على أحوال اليهود وجراءتهم على الله وعلى رسله، وذلك تعريض باليأس من هديهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وبأن ما قابلوا به دعوته ليس بدعا منهم، بل ذلك دأبهم جيلا بعد جيل. وقد أشار إلى ذلك ابن عاشور رحمة الله عليه، يعني هذه الآية كان نوع من ماذا؟ من الاستئناف لبيان ماذا؟ يعني إعادة كلام عن أحوال هؤلاء اليهود، وكيف أنهم تجرأوا على الله سبحانه وتعالى كما سبق بقولهم: يد الله مغلولة. وهنا جرأة على من؟ جرأة على من؟ على رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فريقا كذبوا وفريقا ماذا؟ وفريقا يقتلون، نسأل الله السلامة والعافية. وفي ذلك قال رحمه الله: تعريض بأنهم ماذا؟ بأنهم لن يهتدوا ولن يؤمنوا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم قابلوا الأنبياء قبلك بماذا؟ بالتكذيب أو بالقتل، نسأل الله السلامة والعافية. فليس بدعا يا محمد أن يقابلوا دعوتك بماذا؟ بالتكذيب، أن يقابلوا دعوتك بالتكذيب. طيب، وهل قابلوه بالقتل؟ نعم، أراد اليهود أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، ولكن الله جل وعلا قد عصم عليه الصلاة والسلام، فقد هموا بقتله في بني النضير لما ذهب إليهم واستعان بهم في الديات، وأرادوا أن يلقوا عليه حجر عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنه قد يعني تمكنتم له في موقف يعني لن يعود مرة أخرى، فأنزل الله عليه الوحي وأمره بأن يقوم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فلا زالوا ولا يزالون به عليه الصلاة والسلام حتى سموه عليه الصلاة والسلام في خيبر وأعطوه الشاه وفيها السم، ولما أكل عليه الصلاة والسلام تكلمت وقالت يا نبي الله إني مسمومة، ولما حضرت المنية له عليه الصلاة والسلام قال هذا أوان انقطاع أبهري كما جاء في الحديث، وإني أجد أثر أكلة خيبر، أجد أكلة خيبر. فهؤلاء القوم يعني لم يسلم منهم حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فالتكذيب حاصل منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام ومنذ أن وصل إلى المدينة، فإن كثيرا من اليهود لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كما أشرت إليه إلى أنهم سعوا إلى قتله عليه الصلاة والسلام ليتخلصوا منه عليه الصلاة والسلام. وهكذا حالهم مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هذه مناسبة الآية أنها ماذا؟ استئناف عاد به الكلام على أحوال اليهود وجراءتهم على الله وعلى رسله، وذلك تعريض باليأس من هديهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وبأن ما قابلوا به دعوته ليس بدعا منهم، بل ذلك دأبهم جيلا بعد جيل. أما المعنى الإجمالي فيقول الله سبحانه وتعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وهذا هو العادة في الدرس أننا نبدأ بمناسبة ثم بعد ذلك نبدأ بماذا؟ بالمعنى الإجمالي، وقد بينت في لقاءاتي دائما أن المعنى الإجمالي نعود فيه إلى تفسير ابن سعدي رحمة الله عليه. فأنا أريد أن أوصل إلى المستمع الكريم والمستمعة الكريمة المعنى الجملي، المعنى الجملي ليتصور المعنى ويفهم المعنى ابتداء، ثم بعد ذلك نأتي بماذا؟ ببعض البيان وبعض الزيادات من أقوال أهل العلم في مسائل نشير إليها بعد ذلك. يقول الله جل وعلا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي عهدهم الثقيل بالإيمان بالله. هذا هو الميثاق. الميثاق هو ماذا؟ أن يخلصوا لله جل وعلا العبادة ولا يعبدوا معه ماذا؟ معه غيره سبحانه وتعالى. أي عهدهم الثقيل بالإيمان بالله والقيام بواجباتها التي تقدم الكلام عليها في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا إلى آخر الآيات، وأرسلنا إليهم رسلا يتوالون عليهم بالدعوة ويتعاهدونهم بالإرشاد، ولكن ذلك لم ينجع فيهم. وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام الذين بعثوا إلى بني إسرائيل كثير جدا كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فلم ينجع فيهم ذلك. قال الله جل وعلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، يعني كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم من الحق كذبوه وعاندوه وعاملوه أقبح المعاملة، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، أي ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابا ولا عقوبة، فاستمروا في باطلهم واستمروا على باطلهم، نسأل الله السلامة والعافية. فعموا وصموا، أي عموا عن ماذا وصموا عن ماذا؟ عن الحق، نسأل الله السلامة والعافية. ثم نعشهم وتاب الله عليهم، يعني أن الله جل وعلا يعني فتح لهم باب التوبة حين تابوا إليه وأنابوا، ثم لم يستمروا على هذه التوبة حتى انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة، فعموا وصموا كثير منهم بهذا الوصف، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. والقليل استمروا على توبتهم وإيمانهم، والله بصير بما يعملون، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا المعنى الجملي من تفسير ابن سعدي رحمة الله عليه. أما التفسير التحليلي وهو الذي نشير إليه إلى بعض النكات وبعض المسائل العلمية التي نشير إليها، فيقول ابن جرير رحمة الله عليه، وهو العمدة في هذا، يعني العمدة في هذا التفسير، يعني في رجوعنا إلى المصادر الأصلية وهو أعظم المصادر التي نرجع إليها، قال ابن جرير يقول تعالى ذكره أقسم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل على الإخلاص وتوحيدنا والعمل بما أمرناهم به والانتهاء عما نهيناهم عنه، وأرسلنا إليهم بذلك رسلا، ووعدناهم على ألسن رسلنا إليهم على العمل بطاعتنا الجزيل من الثواب، يعني الوعد الجزيل من الثواب، وأوعدناهم على العمل بمعصيتنا الشديد من العقاب. كلما جاءهم رسول لنا بما لا تشتهيه نفوسهم ولا يوافق محبتهم كذبوا منهم فريقا ويقتلون منهم فريقا، نقضا لميثاقنا الذي أخذناه عليهم وجراءة علينا وعلى خلاف أمرنا، نقضا لميثاقنا الذي أخذناه عليهم وجراءة علينا وعلى خلاف أمرنا، انتهى كلامه رحمه الله. وحقيقة أيها الإخوة والأخوات، لما قال نقضا لميثاقنا الذي أخذناه علينا وجراءة علينا وعلى خلاف أمرنا، يعني حقيقة أنه حري بنا نحن أمة الإسلام ألا نتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، وأن نخلص لله سبحانه وتعالى في عبادته، وأن نخلص لله سبحانه وتعالى فيما نتقرب إليه سبحانه وتعالى، وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالتمسك بالكتاب والسنة، فإن ذلك واجب على الأمة جمعاء. وإن الإنسان إذا نكث فإن ونقض ما بينه وبين الله وارتكب المعاصي، فلا شك أن في ذلك جرأة على الله سبحانه وتعالى، وجرأة على خلاف أمر الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يوحد الله اشترى على الله سبحانه وتعالى بالوقوع في الشرك، سواء كان صغيرا أو كبيرا، والذي لا يصلي وهو مسلم فإنه اشترى على أمر الله سبحانه وتعالى وخالف أمر الله سبحانه وتعالى وأن أقيم الصلاة، فاشترى على خلاف أمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا في جميع أوامر شريعة الله سبحانه وتعالى التي نزلت على نبي الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يأتي سؤال، لماذا قدم كلما هنا؟ لماذا قال كلما جاءهم رسول؟ لماذا قدم كلما؟ قال أهل العلم قدم كلما على العامل، يعني تقديم كلما على العامل استعمال شائع لا يكاد يتخلف. وربما هذا يفتح موضوعا لطلاب الدراسات العليا حول هذه الحيثية، التقديم على العامل. قال لأنهم يريدون بتقديمه الاهتمام به ليظهر أنه هو محل الغرض المسوقة له جملته، فإن استمرار صنيعهم ذلك مع جميع الرسل في جميع الأوقات دليل على أن التكذيب والقتل صار سجيتين لهم لا تتخلفان. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فأصبح القتل نسأل الله السلامة والعافية والتكذيب سجية لا تتخلف عند هؤلاء الأقوام، إذ لم ينظروا إلى حال رسول دون آخر ولا إلى زمان دون آخر، يعني أصبحت سجية على مر الأزمان والعصور، ولا يضرهم من بعث لهم من نبي كائنا من كان، فإنهم يكذبونه ويقتلونه نسأل الله السلامة والعافية أو يسعون إلى قتله، وذلك أظهر في فظاعة حالهم، وهي المقصود هنا. إذا لماذا قدم العامل هنا؟ طبعا للاهتمام، وهذا أظهر في فظاعة حالهم، وهي المقصود هنا. قال بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا، أي بما لا تهوى أنفسهم أي بما لا تحبه، يقول هوي يهوى بمعنى أحب، ومالت نفسه إلى ملابسة شيء. إن بعثة الرسل أيها الإخوة والأخوات القصد منها كما قال ابن عاشور، القصد منها كبح الأنفس عن كثير من هواها. ما هي المقصد من بعثة الرسل؟ كبح الأنفس عن كثير من هواها الموقع لها في الفساد عاجلا والخسران آجلا، ولولا ذلك لترك الناس وما يهوون. فالشرائع مشتملة لا محالة على كثير من منع النفوس من هواها. نعم أيها الإخوة والأخوات، قال ولما وصفت بنو إسرائيل بأنهم يكذبون الرسل ويقتلونهم إذا جاءوهم بما يخالف هواهم، علمنا أنه لم يخل رسول جاءهم من أحد الأمرين أو كليهما، وهما التكذيب والقتل. يعني ما في نبي يسلم إلا يا إما التكذيب أو القتل، إما التكذيب أو القتل. وذلك مستفاد، يقول مستفاد منين جبت هذا الكلام؟ قال مستفاد من قولي كلما جاءهم رسول، فقد بين الله تعالى إجماله بهذه القاعدة الكلية، وهي أنهم كانوا كلما جاءهم رسول بشيء لا تهواه أنفسهم، وإن كان مقترنا بأشياء يوافق فيها الحق أهواءهم، عاملوه بأحد أمرين: التكذيب المستلزم للإعراض والعصيان، أو القتل وسفك الدماء، نسأل الله السلامة والعافية. طيب ما الفائدة؟ ما الفائدة من قوله بما لا تهوى أنفسهم؟ بما لا تهوى أنفسهم، قال أهل العلم الإشارة إلى زيادة تفضيع حالهم، الإشارة إلى زيادة تفضيع حالهم من أنهم يكذبون الرسل أو يقتلونهم في غير حالة، في غير حالة يلتمسون لأنفسهم فيها عذرا من تكليف بمشقة فادحة، أو من حدوث حادثة ثائرة، أو من أجل التمسك بدين يأبون مفارقته كما فعل المشركون من العرب في مجيء الإسلام، بل لمجرد مخالفة هوى أنفسهم. يعني أن بما لا تهوى أنفسهم إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى زيادة تفضيع حالهم من أنهم يكذبون الرسل أو يقتلونهم. طيب، ومع ذلك يعني الأمر الذي طلبوا منه وهو الخروج عن دينهم أمر سهل، وكذلك ترك ما عليه الأهواء أمر سهل، ومع ذلك يأبون إلا أن يبقوا على دينهم هذا. طيب، والسبب في ذلك يعني أنه ماذا قال؟ يعني فقط موافقة للهوى، فقط موافقة للهوى، نسأل الله السلامة والعافية. قال وفائدة هنا، قال بل لمجردة مخالفة هوى أنفسهم بعد أن أخذ عليهم الميثاق فقبلوه فتتعطل بتمردهم فائدة التشريع وفائدة طاعة الأمة لهداتها. يقول ابن عاشور رحمه الله: وهذا تعليم عظيم من القرآن. طيب، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قال هنا، طيب هنا لماذا قال بما لا تهوى أنفسهم؟ يعني إشارة إلى زيادة تفضيع حال من أنهم يكذبون الرسل أو يقتلونهم. قال وفي كلام الله قال: وهذا تعليم عظيم من القرآن بأن من حق الأمم أن تكون سائرة في طريق إرشاد علمائها وهداتها، لأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها إذا رامت حمل علمائها وهداتها على مسايرة أهوائها بحيث يعصون إذا دعوا إلى ما يخالف هوى الأقوام، فقد حق عليهم الخسران كما حق على بني إسرائيل، لأن في ذلك قلبا للحقائق ومحاولة انقلاب التابع متبوعا والقائد مقودا. يعني أن حق الأمم أن تكون سائرة على ماذا؟ في طريق إرشاد علمائها وهداتها، يعني يسير الناس على ماذا؟ على ما ترشد إليه العلماء والهداة من ماذا؟ من الحق الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها إذا رامت حمل العلماء والهداة على مسايرة الهوى بحيث يعصون الدعاء هؤلاء والعلماء يعصون الله جل وعلا موافقة لأهواء هؤلاء القوم، فإنه لا شك أن ذلك ماذا؟ أنه يحل عليهم ماذا؟ يحل عليهم الخسران كما حق على بني إسرائيل. ولذا العالم الرباني لا يلتفت إلى أهواء الناس، لا يلتفت إلى أهواء الناس، فيفتي الناس بما أتى به شريعة الله جل وعلا، بما أتى في شرع الله جل وعلا، وإن خالف هوى السائل أو خالف هوى الناس أو خالف هوى الأمة، فالحق أحق أن يتبع. ولو أن العالم ظل، نسأل الله السلامة والعافية، فأفتى بما تهوى الناس، فإنه لا شك أن ذلك يحل بالأمة ماذا؟ الخسران، نسأل الله السلامة والعافية، كما حق على بني إسرائيل. وهنا تنقلب الحقائق، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى ما أخشى على أمتي الأئمة الضالين، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وأن قادة الأمم وعلماءها ونصحاءها إذا سايروا الأمم على هذا الخلق كانوا غاشين لهم، وزالت فائدة علمهم وحكمتهم، واختلط المرعي بالهمل والحابل بالنابل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية فغشها لم يشم رائحة الجنة، والحديث في مسلم. وهذا يعني أيها الإخوة والأخوات أمانة حمل بها أهل العلم، أمانة حمل بها أهل العلم، هذه الشريعة وهذا العلم الذي تلقفوه وأخذوه من مصدر الكتاب والسنة، فإنه لا شك أنه أمانة قد تحمله هؤلاء العلماء، وأنهم واجب عليهم أن يبلغوه إلى الناس، وأن يبلغوه كما يعني بما يوافق الحق، بما يوافق الحق، ولا يخافوا في ذلك لومة لائم في لوم ذلك لومة لائم. طيب لماذا قال أهل العلم، لماذا قدم المفعول في قوله فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، لماذا قدم هنا؟ قال الرازي إن التقديم إنما يكون لشدة العناية، لشدة العناية، فالتكذيب والقتل وإن كانا منكرين إلا أن تكذيب الأنبياء وقتلهم أقبح، فكان التقديم لهذه الفائدة، فكان التقديم لهذه الفائدة. وقال ابن عاشور لمجرد الاهتمام بالتفصيل، لأن الكلام مسوق مساق التفصيل لأحوال رسل بني إسرائيل باعتبار ما لاقوه من قومهم، ولأن في تقديم مفعول يقتلون رعاية على الفاصلة الآي، فقدم مفعول كذبوا ليكون المفعولان على وتيرة واحدة بما لا تهوى أنفسهم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. طيب لماذا قال فريقا كذبوا وفريقا يقتلون؟ أحدهما ماضي والآخر مضارع، كذبوا ماضي ويقتلون مضارع، لماذا عبر بهذا الوصف؟ قال أهل العلم والتعبير عن القتل بالمضارع مع كونه كالتكذيب وقع في الماضي نكتته تصوير جرم القتل الشنيع واستحضار هيئته المنكرة، كأنه واقع في الحال للمبالغة في النعي عليهم والتوبيخ لهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أفادت الآية أنهم بلغوا من الفساد واتباع أهوائهم أخشن مركب وأشده تقحما بهم في الضلال، حتى لم يعد يؤثر في قلوبهم وعظ الرسل وهديهم، بل صار يغريهم بزيادة الكفر والتكذيب وقتل أولئك الهداة الأخيار. يعني نسأل الله السلامة والعافية أنه ماذا؟ أن هذه الآية أفادت أنهم بلغوا ماذا؟ أنهم بلغوا في الفساد ماذا؟ أشد الأمر، نسأل الله السلامة والعافية، بل ويزدادون ماذا؟ طغيانا وكفرا، نسأل الله السلامة والعافية، ويزدادون تكذيبا لنبي الله صلى الله عليه وسلم. قال الزمخشري وابن عاشور جيء في قوله يقتلون بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية استفضاعا للقتل، يعني إيش؟ أنك يعني القتل كان فظيعا، ولاستحضار تلك الحال الفظيعة، يعني كأنك تستحضر ماذا؟ كأنك تستحضر الحال، فهم كذبوا وهم قتلوا، فتستحضر ماذا؟ ما فعلوا بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، إبلاغا في التعجيب من شناعة فاعليها، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن عاشور والضمائر كلها كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، قال والضمائر كلها راجعة إلى بني إسرائيل باعتبار أنهم أمة يخلف بعض أجيالها بعضا، وأنها رسخت فيها أخلاق مماثلة وعوائد متبعة، بحيث يكون الخلف منهم فيها على ما كان عليه السلف، فلذلك أسندت الأفعال الواقعة في عصور متفاوتة إلى ضمائرهم مع اختلاف الفاعلين، فإن الذين قتلوا بعض الأنبياء فريق غير الذي اقتصروا على التكذيب. وكما بينت في لقاء سابق ودروس سابقة بأن هؤلاء القوم وأن دراسة سجايا هؤلاء القوم وطباعهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن حري أن تدرس وأن تظهر للناس، فإن هؤلاء القوم قد جبلوا على خلال رديئة، نسأل الله السلامة والعافية، وعلى أخلاق يعني فاسدة، نعوذ بالله، من التكذيب ومن البخل ومن اتهام الله جل وعلا بما ليس فيه، أخلاق كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية، جبل عليها هؤلاء القوم من اليهود، نسأل الله السلامة والعافية. قال بعض المفسرين والله سبحانه وتعالى بين أنهم كيف كانوا يكذبون عيسى وموسى في كل مقام وكيف كانوا يتمردون على أوامره وتكاليفه، وأنه عليه السلام إنما توفي في التيه على قول بعضهم لشؤم تمردهم عن قبول قوله في مقاتلة الجبارين، يعني أن موسى عليه الصلاة والسلام مات متى؟ مات في فترة التيه، لأنه ماذا؟ يعني أبوا أن يدخلوا معه عليه الصلاة والسلام في أرض فلسطين. وأما القتل فهو ما اتفق لهم في حق زكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام، وكانوا قد قصدوا أيضا قتل عيسى وإن كان الله منعهم عن مرادهم، وهم يزعمون أنهم قتلوه، وهذا معروف أن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما هم بقتله اليهود، إنما هم بقتله اليهود، ولكن الله جل وعلا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والحمد لله أيها الإخوة والأخوات أن هدانا إلى دين الله جل وعلا وجعلنا من المسلمين، فهؤلاء القوم في مشارق الأرض ومغاربها الذين يدينون بأن عيسى قد قتل عليه الصلاة والسلام، وآية في كتاب الله سبحانه وتعالى نؤمن بها ونتيقن بها ونعتقدها اعتقادا جازما لا يتغير تغير الليل والنهار، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وسينزل عليه الصلاة والسلام حكما عدلا قسطا عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان كما جاء في الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى أن هدانا إلى دين الله سبحانه وتعالى، وأن نعتقد في عيسى عليه الصلاة والسلام ما قال الله جل وعلا فيه بأنه عبد الله ورسوله، وبأنه ليس إله عليه الصلاة والسلام، وبأنه ليس ثالث ثلاثة، وبأنه ليس ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما هو عبد الله ورسوله، وسيأتي مزيد بيان في الآيات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال فذكر التكذيب بلفظ الماضي هنا إشارة إلى معاملتهم مع موسى عليه السلام، لأنه قد انقضى من ذلك الزمان أدوار كثيرة، وذكر القتل بلفظ المضارع إشارة إلى معاملتهم مع زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام، ليكون ذلك الزمان قريبا فكان كالحاضر. هذا مجمل ما قال أهل العلم في هذا التقديم وفي هذا التأخير، ولماذا جاء الماضي كذب، يعني فريقا كذبوا ماضيا ويقتلون مضارعا. إنما قلنا ماذا؟ إنما هو استحضار ماذا؟ تصوير جرم القتل الشنيع واستحضار هيئته المنكرة كأنه واقع في الحال للمبالغة في النعي عليهم والتوبيخ لهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم قد بلغوا الغاية والقصوى في التكذيب، وأنهم قد بلغوا الغاية في الفساد، نسأل الله السلامة والعافية، بل ويزدادون فسادا وإعراضا عن الحق، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله جل وعلا وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون، أي وظنوا ظنا تمكن من نفوسهم فكان كالعلم في قوته أنه لا توجد ولا تقع لهم فتنة بما فعلوا من الفساد، يعني مع الفساد الذي حصل وما قتلوا من الأنبياء وما كذبوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما وقعوا في الفساد في الشرائع، يعني غير القتل وغير التكذيب، وأنهم حتى كذلك ما وقعوا في الفساد في الأرض، قال ظنوا تمكن هذا في نفوسهم فكان كالعلم، يعني أصبح راسخا في قلوبهم بأنه لن يتأتي لهم فتنة، لن يقعوا في فتنة بما فعلوا من الفساد، يعني تمادوا في الغي وتمادوا في الضلال، ومع ذلك أيقنوا بأنه لن يأتيهم ماذا؟ بأنهم لن يأتيهم عقوبة، نسأل الله السلامة والعافية، ولن تأتيهم ماذا؟ فتنة. فقال وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، طبعا هنا عطف، يعني وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، هنا عطف على قوله كذبوا ويقتلون. قال أهل العلم لماذا عطف؟ لبيان فساد اعتقادهم الناشئ عنه فساد أعمالهم، يعني لبيان فساد اعتقادهم الناشئ عنه فساد أعمالهم، أي فعلوا ما فعلوا من الفضائع، تأملوا في هذه الكلمة، فعلوا ما فعلوا من الفضائع من القتل ومن التكذيب ومن غيرها، يعني فعلوا ماذا؟ فعلوا ما فعلوا من الفضائع عن تعمد بغرور لا عن فلتة، يعني ليست يعني غفلة أو ثائرة نفس، يعني فورة النفس في العصيان حتى ينيبوا ويتوبوا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والضمائر البارزة عائدة كذلك مثل الضمائر المتقدمة في قوله كذبوا ويقتلون وظنوا أن فعلهم لا تلحقه منهم فتنة. قال ابن عاشور: والفتنة مرجو أحوال الناس، مرجو أحوال الناس واضطراب نظامهم من جراء أضرار ومصائب متوارية، نسأل الله السلامة والعافية. وهي قد تكون عقابا من الله جزاء على سوء فعلهم، هذا كلام ابن عاشور ليس من كلامي، وهي قد تكون عقابا من الله للناس جزاء على سوء فعلهم أو تمحيصا لصادق إيمانهم لتعلو بذلك درجاتهم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات الآية. وسمى القرآن هاروت وماروت فتنة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فتنة، وسمى القرآن مزال للشيطان فتنة، لا يفتننكم الشيطان، فكان معنى الابتلاء ملازما لها. يعني إذا ذكرت الفتنة فهي بمعنى ماذا؟ يعني أن في نوع من ماذا؟ في ابتلاء وفي اختبار، في ابتلاء وفي اختبار. لا يفتننكم الشيطان أي ماذا؟ يعني أنه سيكون هناك ابتلاء. إن الذين فتنوا المؤمنين أي ابتلوا المؤمنين، فيقول إنما نحن فتنة أي ابتلاء واختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، عفوا آية ثانية، فتنة بمعنى الابتلاء والاختبار، بمعنى الابتلاء والاختبار. طبعا ليبلوكم هنا أيكم أحسن عملا يعني ليختبركم، وافقت فقط المعنى. والمعنى: وظنوا أن الله لا يصيبهم بفتنة في الدنيا جزاء على ما عاملوا به أنبياءهم. فهنالك أهل العلم يقول: فهنالك مجرور مقدر، يعني في شيء مجرور دال عليه السياق، أي ظنوا ألا تنزل بهم مصائب في الدنيا، أي ألا تنزل بهم مصائب في الدنيا، فأمنوا عقاب الله في الدنيا بعد أن استخفوا بعذاب الآخرة وتوهموا أنهم ناجون منه. لماذا توهموا أنهم ناجون منه في الآخرة؟ لأنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، ولأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فهم بالنسبة لعذاب الآخرة استخفوا به، ويعني انتهى، ما عنده يعني لن يصيبهم شيء من عذاب الآخرة. طيب عذاب الدنيا قالوا: لن يصيبنا، وحسبوا ألا تكون فتنة، فظنوا ألا تنزل بهم مصائب في الدنيا، يعني هذا المجرور المقدر في الدنيا. طيب دل عليه السياق. قال ابن عاشور: فمن بديع إيجاز القرآن أن أومأ إلى سوء اعتقادهم، أومأ إلى ماذا؟ إلى سوء اعتقادهم في جزاء الآخرة. يقول هذه الآية تعدل ماذا؟ تومئ إلى سوء الاعتقاد في ماذا؟ في جزاء الآخرة، وأنهم نبذوا الفكرة فيه ظهريا، يعني خلوا وراء ظهورهم، يعني عذاب الآخرة منتهي بأنهم ناجون منه، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات إذا مستنا. لماذا؟ لأننا نحن أبناء الله وأحباؤه، فكيف سيعذب من هم أبناء له وأحباء؟ فقال: فمن بديع إيجاز القرآن أن أومأ إلى سوء اعتقادهم في جزاء الآخرة، وأنهم نبذوا الفكرة فيه ظهريا، وأنهم لا يراقبون الله في ارتكاب القبائح، وإلى سوء غفلتهم عن فتنة الدنيا، وأنهم ضالون في كلا الأمرين، يعني في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فلن يسلموا من فتنة الدنيا ولن يسلموا من عذاب الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من أحوال أهل الضلال، نعوذ بالله من أحوال أهل الضلال. قال ابن عاشور أيضا، هو عنده لطائف وعنده يعني نكات بلاغية وعنده لفتات جميلة جدا. قال: ودل قوله وحسبوا ألا تكون فتنة، قال دل على أنهم لو لم يحسبوا ذلك لارتدعوا، يعني لو أيقنوا فعلا أنه سيصيبهم فتنة لارتدعوا، لكن هم أيقنوا إيقانا بأنه لن يصيبهم فتنة، لن يصيبهم اختبار، لن يصيبهم بلاء في هذه الدنيا، خلاص هم مطمئنين ما عندهم مشكلة خلاص. فقال هنا وحسبوا، قال دل على أنهم لو لم يحسبوا ذلك لارتدعوا، لأنهم كانوا أحرص على سلامة الدنيا منهم على سلامة الآخرة لانحطاط إيمانهم وضعف يقينهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول هؤلاء القوم لو وقع في قلوبهم لو تبادر إلى أذهانهم أنهم لن يسلبوا من الفتنة في الدنيا لارتدعوا عن هذه المعاصي وعن هذه الذنوب. لماذا؟ قال لأنهم كانوا أحرص على سلامة الدنيا منهم على سلامة في الآخرة لانحطاط إيمانهم وضعف يقينهم. قال رحمه الله: وهذا شأن الأمم إذا تطرق إليه الخذلان أن يفسد اعتقادهم ويختلط إيمانهم ويصير همهم مقصورا على تدبير عاجلتهم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. فإذا ظنوا استقامة العاجلة أغمضوا أعينهم عن الآخرة فتطلبوا السلامة من غير أسبابها. يعني يا لله العجب، تطلب السلامة من عذاب الله جل وعلا وأنت لم تطلب السبب ولم تعمل السبب. وإن كان الكلام أيها الإخوة والأخوات على هؤلاء الأقوام فإنه كذلك يعنينا بدرجة، كذلك أيها الإخوة، فإن المسلم مأمور أن يبذل السبب الذي ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وأن لا يكتفي، يعني لا يكتفي بماذا؟ أن يقول أنا مؤمن ولا يعمل عملا ولا يتقرب إلى الله بطاعة. تجد أنه لا يصلي ثم يقول أنا مؤمن، طيب صلي يا أخي، قال لا ما عندك مشكلة وإن شاء الله الله يغفر لنا. طيب الله يغفر ويتوب، لكن لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال: فتطلب السلامة من غير أسبابها فأضاعوا الفوز الأبدي وتعلقوا بالفوز العاجل فأساءوا العمل فأصابهم العذابان، العاجل بالفتنة والآجل. وهنا كأنه يحضرني ماذا؟ كأنه يحضرني أن عندهم نوع من الإرجاء، نوع من ماذا؟ من الإرجاء، يعني لا أحسنوا في أعمال الدنيا ومع ذلك يرجون أن يكون من أهل الدرجات العلى في الجنة لأنهم أبناء الله وأحباؤه. وكذلك نحن أمة الإسلام يا رعاكم الله، لا بد من عمل أيها الإخوة والأخوات، لا بد من عمل. الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان، عمل بالجوارح، واعتقاد بالجنان، قول عمل يصدق القول، تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتؤمن بالله إلى غير ذلك. ولكن ما هو الدليل؟ ما هو البرهان على هذا الإيمان؟ إنما هي الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والبعد عن المعاصي والذنوب التي توجب سخط الله جل وعلا وعقابه علينا. فإذا فعل ذلك العبد فلا شك أنه يعني متق لله سبحانه وتعالى، وأنه يعني فعلا يحقق ماذا؟ يحقق معنى الإيمان، يحقق معنى الإيمان. قال: فأساء العمل فأصابهم العذابان، العاجل بالفتنة والآجل، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن جرير يقول تعالى: وظن هؤلاء الإسرائيليون الذين وصف الله تعالى صفتهم أنه أخذ ميثاقهم وأنه أرسل إليهم رسلا وأنهم كانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فكذبوا فريقا وقتلوا فريقا، ألا يكون من الله لهم ابتلاء واختبار بالشدائد من العقوبات بما كانوا يفعلون. قال قتادة: حسب القوم ألا يكون بلاء فعموا وصموا، كلما عرض بلاء ابتلوا به هلكوا فيه. وعن ابن عباس: وحسبوا فتنة، قال الشرك. ولا شك أن أيها الكرام أن الشرك من أعظم الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. وحسبوا ألا تكون فتنة، طبعا في قراءة ألا تكون فتنة، قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو ويعقوب وخلف بالرفع ألا تكون، والباقون قرأ بالنصب، وقراءة النصب يعني أن الحسبان بمعنى الظن، فهي على بابها في الشك، بابها في ماذا؟ في الشك. وأما قراءة الرفع فهي تنزيل اعتقادهم يعني لذلك ولو كان باطلا منزلة العلم، فتكون أن مخففة من الثقيلة، أي أنه لا تكون فتنة. والعلم عند الله أنه جعل وحسب بمعنى العلم واليقين للشك، يعني النصب قراءة النصب يعني وحسب على الشك، على باب الشك. وأما الثانية قراءة وحسب ألا تكون فهنا بمعنى ماذا؟ أنها هنا بمعنى العلم واليقين، وحسبوا ألا تكونوا، وحسبوا ألا تكون. فعموا وصموا، فعموا عن الحق والوفاء بالميثاق الذي أخذته عليهم من إخلاص عبادتي والانتهاء إلى أمري ونهي والعمل بطاعتي بحسبانهم ذلك وظنهم، وصموا عنه ثم تيب عليهم. يقول: ثم هديتهم بلطف مني لهم حتى أنابوا ورجعوا عما كانوا عليه من معاصي وخلاف أمري والعمل بما أكرهه منهم إلى العمل بما أحبه والانتهاء إلى طاعتي وأمري ونهيه. طبعا عن ابن كثير المقري قال: هذه الآية لبني إسرائيل، والفتنة الابتلاء والتمحيص، والسعيرة عموا وصموا للإعراض عن دلائل الرشاد من رسلهم وكتبهم، لأن العمى والصمم يوقعان في الضلال عن الطريق وانعدام استفادة ما ينفع. طيب سؤال: لماذا قال عمو وصمو؟ لماذا جمع بين العمى والصمم؟ لماذا جمع بين العمى والصمم؟ قال جمع بين العمى والصمم جمع في الاستعارة بين أصناف حرمان الانتفاع بأفضل نافع، يعني حرمان الانتفاع بماذا؟ بأفضل نافع، وهو السمع وماذا؟ والبصر. فإذا حصل الإعراض عن ذلك غلب الهوى على النفوس، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الانسياق إليه في الجبلة، فتجنبه محتاج إلى الوازع، فإذا انعدم الوازع جاء سوء الفعل كما قال ابن عاشور. ثم عموا وصموا كثير، ثم عموا أيضا عن الحق والوفاء بميثاقي الذي أخذته عليهم من العمل بطاعتي والانتهاء إلى أمري واجتناب معاصي، أي عادوا إلى ضلالهم القديم وعملهم الذميم، لأنهم مصرون على حسبان ألا تكون فتنة، فأصابتهم فتنة أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. وصموا كثير منهم، أي عمي كثير من هؤلاء الذين كنت أخذت ميثاقهم من بني إسرائيل باتباع رسلي والعمل بما أنزلت إليهم من كتبي عن الحق، وصموا بعد توبتي عليهم واستنقاذي إياهم من الهلكة، يعني بعد أن تاب الله عليهم عادوا مرة ثانية إلى العمى والصمم، نسأل الله السلامة والعافية. كثير منهم، طبعا كثير منهم بدل من الضمير في قوله ثم عموا وصموا. طيب لماذا؟ قال ابن عاشور قصد منه تخصيص أهل الفضل والصلاح منهم في كل عصر بأنهم براء مما كان عليه دهماؤهم صدعا بالحق وثناء على الفضل. قال أهل العلم أيضا والمراد أن عمل بصيرة والختم على السمع لم يكن عاما مستغرقا لكل فرد من أفرادهم، وإنما كان هو الكثير الغالب، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وتقدم في قوله وكثير منهم ساء ما يعملون، وفيه بيان حكمة هذا التدقيق، يعني ماذا؟ يعني أيها الإخوة الإنصاف من الله جل وعلا في ذكر هؤلاء الأقوام. قال وفيه بيان حكمة هذا التدقيق في القرآن بنسبة الفساد للكثير أو الأكثر في الأمة، وإنما يعاقب الله الأمم بالذنوب إذا كثرت وشاعت فيها، وإنما يعاقب الله الأمم بالذنوب إذا كثرت وشاعت فيها، لأن العبرة بالغالب والقليل النادر لا تأثير له في الصلاح أو الفساد العام. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وأشار بهكذا عليه الصلاة والسلام. فقالت يا رسول أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال وإنما يعاقب الله الأمم بالذنوب إذا كثرت وشاعت فيها، ولا يوجد لها نكير طبعا، لأن العبرة بالغالب والقليل النادر لا تأثير له في الصلاح أو الفساد العام. ولذلك قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وهذا هو الواقع وعلته ظاهرة وحكمته باهرة. يقول ابن عاشور ثم عموا وصموا كثير منهم، قال وقد وقف الكلام عند هذا العمى والصمم الثاني. ثم عموا وصموا، يعني قال هنا وحسبوا ألا تكون فتنة، فعموا وصموا. طيب ثم تاب الله عليهم، يعني هو حصل فتنة، طيب ثم بعد ذلك أنابوا إلى الله جل وعلا وعموا عن الحق وصموا عن الحق، ثم تاب الله سبحانه وتعالى وآبوا إليه، ثم رجعوا مرة ثانية إلى ماذا؟ إلى العمى والصمم. ثم ماذا؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى فعموا وصموا كثير منهم. طيب قال وقد وقف الكلام عند هذا العمى والصمم الثاني، ولم يذكر أن الله تاب عليهم بعده، يقول لم يذكر أن الله قد تاب عليهم بعده، فدل على أنهم أعرضوا عن الحق إعراضا شديدا مرة ثانية، فأصابتهم فتنة لم يتب الله عليهم بعدها، نسأل الله السلامة والعافية. دل على أنهم ماذا؟ أعرضوا عن الحق إعراضا شديدا مرة ثانية، فأصابتهم فتنة لم يتب الله عليهم بعدها. وقال طبعا سأشير، لكن أنا أريد أن أكمل الآية ثم أشير إلى كلام ابن عاشور فيما وقع لبني إسرائيل حول يعني الفتنة التي حصلت، نسأل الله السلامة والعافية، فيما مضى أزمانهم. قال والله بصير والله بصير بما يعملون، يقول بصير فيرى أعمالهم خيرها وشرها فيجازيهم يوم القيامة بجميعها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله بصير بما يعملون. الآن يعني في الوقت يعني في وقت نزول الآية وفي غيرها، الآن من الكيد والله بصير بما يعملون، الآن يعني من الكيد لخاتم الرسل، يعني هذا قول لأهل العلم لبعض المفسرين، فاتباع الهوى قد أعماهم وأصابهم مرة أخرى فتركهم لا يبصرون ما جاء به من النور والهدى وما هو عليه من النعوت والصفات التي أشار إليها النبيون في بشاراتهم به، ولا يسمعون ما يتلوه عليه من الآيات وما فيها من الحجج والبينات، وسيعاقبهم الله على ذلك بمثل ما عاقبهم عليه قبله. والبصير كما قال أهل العلم اسم من أسماء الله تعالى، وهو مبالغة في المبصر كالحكيم بمعنى المحكم، فهو بصير سبحانه وتعالى يبصر كل ما يقع في أفعال العباد التي من شأنها أن يبصرها الناس سواء أبصر أو لا يبصر، يعني أن الله جل وعلا لا يخفى عليه خافية، هذا هو معنى الكلام، والله بصير بما يعملون يعني لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى من أفعال هؤلاء القوم، سواء ظهر هذا العمل للناس أو لم يظهر للناس وإنما يجعله خفية. قال ونكتة التعبير، يعني نكتة بلاغية وليست نكتة مزحة يعني طرفة، ونكتة التعبير بما يعملون والله بصير بما يعملون، قال استحضار صورة أعمالهم في ماضيهم وتمثيلها لهم ولغيرهم في حاضرهم، استحضار صورة أعمالهم في ماضيهم وتمثيلها لهم ولغيرهم في حاضرهم. وناسب ختم الآية بهذه الجملة والله بصير بما يعملون المشتملة على البصير، وكما قلت هو اسم من أسماء الله جل وعلا، إذ تقدم قبله فعموا وصموا نسأل الله السلامة والعافية، يعني عميان عمى نسأل الله السلامة عمى، والله جل وعلا بصير فله يعني يثبت أهل السنة والجماعة أن له بصر يليق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بهذا انتهت الآيات، لكن سأقف وقفات يسيرة ذكرها ابن عاشور رحمه الله فيما حصل لبني إسرائيل من الفتنة، لما حصل من إسرائيل من الفتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة فجاءت فتنة فتاب الله عليهم ثم عموا وصموا ثم جاءت فتنة نسأل الله السلامة والعافية فلم يتول الله عليها بعد ذلك. قال رحمه الله سبحانه رحمه الله جل وعلا، وكما أشرت إليكم في درس سابق بأن ابن عاشور رحمه الله يعني في كتابه مطلع ظاهر جدا اطلاع على ماذا؟ على كتب هؤلاء الأقوام، وقلت أنه يصلح أن يكون رسالة علمية لطلاب الدراسات العليا، يعني هذه الروايات والآثار التي استدل بها في التفسير ابن عاشور ومدارستها مع ما وجد حاليا، ولكن تحتاج إلى طالب علم يميز ويتنبه لهذه المسائل. يقول ابن عاشور ويتعين أن ذلك، هذه طبعا فيها سر تاريخي لطيف حقيقة وخارج الآن خارج موضوع التفسير، يعني التفسير انتهى، لكن هذه إشارة. قال ويتعين أن ذلك إشارة إلى حادثتين عظيمتين، يقول ابن عاشور رحمه الله ويتعين أن ذلك إشارة إلى حادثين عظيمين من حوادث عصور بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، والأظهر أنا سأسردها سردا، والأظهر أنهما حادث الأسر البابلي، إذ سلط الله عليهم بختنصر ملك أشور فدخل بيت المقدس مرات سنة 606 يعني قبل بعثة المسيح، وسنة 598 وسنة 588 قبل المسيح، وأتى في ثالثتهما على مدينة أورشليم فأحرقها وأحرق المسجد وحمل جميع بني إسرائيل إلى بابل أسارى، وأن توبة الله عليهم كان مظهرها حين غلب كورش ملك فارس على الآشوريين واستولى على بابل سنة 530 قبل المسيح، فأذن لليهود أن يرجعوا إلى بلادهم وأن ويعمروها فرجعوا وبنوا مسجدهم. هذا الحادث الأول، يعني في خراب أو فتنة أول عظيمة حصلت لهم. قال وحادث الخراب الواقع في زمن تيطس القائد الروماني فإنه حاصر أورشليم حتى اضطر اليهود إلى أكل الجلود وأن يأكل بعضهم بعضا من الجوع، وقتل منهم ألف رجل يعني حول المليون، وسبى 97,000 على ما في ذلك من مبالغة، يعني يقول مبالغة لكن فيها شيء، وذلك 99 للمسيح. ثم قفاه الإمبراطور أدريان الروماني في 117 إلى 138 للمسيح، فهدم المدينة وجعلها أرضا وخلط ترابها بالملح، يعني حتى لا تنبت، نسأل الله السلامة والعافية. انظروا إلى هذا التسليط، نسأل الله السلامة والعافية، وإلى هذا العداوة. فكان ذلك انقراض دولة اليهود ومدينتهم وتفرقهم في الأرض، يعني بعد هذه خلاص تفرقوا. وقد أشار القرآن بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الآية في سورة الإسراء. قال الشنقيطي رحمه الله ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة، يعني في الصورة الأولى فحسبوا أن تكون فتنة فعموا وصموا، أن بني إسرائيل عموا وصموا مرتين تتخللهما توبة من الله عليهم، وبين تفصيل ذلك في قول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فبين جزاء عماهم وصممهم في المرة الأولى بقوله فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد الآية، وبين جزاء عماهم وصممهم في المرة الآخرة بقوله فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم الآية، وبين التوبة التي بينهما بقوله ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، ثم بين أنهم إن عادوا إلى الإساد عاد إلى الانتقام منهم بقوله وإن عدتم عدنا، فعادوا إلى الإساد بتكذيبه صلى الله عليه وسلم وكتم صفاته التي في التوراة، فعاد الله إلى الانتقام منهم فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم فذبح مقاتلة بني قريظة وسبى نساءهم وذراريهم وأجلى بني قينقاع وبني النضير كما ذكر تعالى طرفا من ذلك في سورة الحشر. وهذا البيان الذي ذكرنا في هذه الآية ذكره بعض المفسرين وكثير منهم لم يذكره، ولكن ظاهر القرآن يقتضيه لأن السياق في ذكر أفعالهم القبيحة الماضية من قتل الرسل وتكذيبهم إذ قبل الآية كلما جاءهم رسول إلى آخر كلامه. إذن هذا مجمل أنه يعني أيها الإخوة ما حصل لهم، يعني ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبني وجعلناكم أكثر نفيرا، تنبيه وتنويه ننتهي به، تدل الروايات ويدل أقوال السلف رحمهم الله على انتهاء الكرتين التي ذكرت في سورة بني إسرائيل نعم، وهي التي تسمى سورة الإسراء، بل هو إجماع منهم من السلف رضي الله عنهم، حتى لو اختلف السلف في تحديد الكرتين إلا أنها قد انتهت. ومن يعرف أقوال السلف ويقدر علمهم لا يقول إن إفساد بني إسرائيل الآن هو الكرة الثانية، إفساد بني إسرائيل الآن ليس هو الكرة الثانية، وإنما يقال إن أي إفساد بعد هاتين الكرتين فهو داخل في قوله تعالى وإن عدتم عدنا. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا هذا الوباء بما شئت يا قوي وعزيز. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم. لنا لقاء يتجدد بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.